أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ألف لام

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم.